Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve senne bi sünnetihi ila yevmiddini ve ba'd. Feyekulullahu teala fi kitabihil kerim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يسلمك الشيخ كنت عاوز أعرف نصيحة حضرتك لشخص يعني عنده دراسة وهو عايز يطلب العلم الشرعي لكن يعني الدراسة معطلة يعني قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فيحافظ على الأساسيات تعلم ما تيسر وقراءة ما تيسر من القرآن والمحافظة على الصلاة المفروضة والمحافظة على الزكاة المفروضة وإن استطاع أن يتصدق بشيء تصدق وإن ويكلل كل أعماله بالاستغفار بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ هاني الشريف بارك الله فيك يا شريف الشفع السلام عليكم نعم دلوقتي انا ابويا دكتور عند واحد الواحد ده بيوم لناس كتير فلما جه كتير فرحه ولا عمل ده ان هو يعمل قرض ايوه ها ابويا ليه فلوس عند شخص ابوك له اموال عند شخص والشخص ده مدين لناس كتير مدين لناس كثيرين يعمل قرض طيب عشان يسد بها الدين طيب هل يجوز لأبويا ان هو ياخد الفلوس ابوك ياخذ حقه ابوك ياخذ حقه لا اسمع على ابيك الاسم على الرجل الاخر اين ذهب باموال الناس شكرا الله يسلمك لكن عندنا اصلا بسم الله إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيف حالك يا شيخنا الحمد لله بارك الله فيكم جزاك الله خير على ما تقدمه للإسلام الله يغفر لنا ولكم يا أخي وتقبل منا ومنك نسأل الله أن يعفو عنا وعنك آمين يا رب نفع بك الأمة ونفع بك الإسلام ولك بمثل ولك بمثل تفضل دعاء لي ولأولادي ربنا يصلح حالهم ويوفقهم كده بإذن الله الله يصلح حالنا وحالك وحال ذريتنا وذريتك والمسلمين والمسلمات وأزواجنا وأزواجك آمين شكرا الله وبكم مع السلامة الله يحفظكم بارك الله فيك بارك الله فيك يا سهل بن صلاح جزاك الله خيرا ولك بمثل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الشمسات الله يحفظك الحمد لله أنا بخير اللهم لك الحمد الله يرضى عنك يا شيخ انا في اجازه مقيم خارج مصر يعني من الان في اجازه, هل تتصل قصر الصلاه ممكن نبدل اسبوعين في القاهره؟ هل ممكن نستمر في قصر الصلاه خلال؟ انت نزلت مصر عند اهلك او في مكان اخر؟ لا عند اهلي. طيب كيف تقصر في اهلك؟ لا لا لا تقصر, تتم هنا وتتم في سكنك هنالك, القصر أثناء السفر فقط. يعني من يوم ما أنزل القاهرة أتم الصلاة يعني. إن شاء الله بسلامة الله. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك يا شيخ. الحمد لله بخير, اللهم لك الحمد. الحمد لله. أبو سمير معاك من جدة في السعودية, مقيم في السعودية. يا مرحبا يا أبا سمير, بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا شيخ, ربنا يبارك في عمرك يا رب, تعيد ربنا يرضى عنا يا شيخ. الله يرضى عنا وعنك يا رب, عن المسلمين والمسلمات. يجزاك كل خير ويجزي عبد الرحمن والقائمين يا رب على هذا المجلس, ورب لا يحرمنا منك ولا سمع صوتك يا شيخ مدين. وإياكم وإياكم, بارك الله فيكم, بارك الله فيكم. تفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله على كل خير. وإياك والمسلمين, بارك الله فيك. السؤال, أختي وضعت عندي ذهب. أختك وضعت عندك ذهبا؟ لا نعم. أيوة. هي كانت عندي بالبيت نفس اليوم سرقت الذهب من بيتي. أوكي. ونفس اليوم الذي وضعت فيه الذهب عندك سرق الذهب وهي كانت عندك في البيت. نعم. أي. نعم. هي وزوجتها. وأنا حلفت في القرآن وزوجتي حلفت في القرآن وأختي حلفت في القرآن وزوجها حلف على القرآن, ونحن ما أخذنا شيء. بعد أسبوع قالت لي أنا مسامحك بالذهب. معناه إن ضاعوا عندك بس أنا مسامحك. بعد سنة وشوي تقريبا بعد سنتين عم تطالبني بالذهب. شو حكمك انت؟ يعني هي كانت سلمتك الذهب؟ هي سلمتني ذهب بنفس اليوم وبنفس اليوم ضاع الذهب. تمام؟ ايوه سلمتك الذهب في نفس اليوم ضاع الذهب. انا بنظر كأنها من ناحية قضائية, انت مقر انها سلمتك الذهب؟ نعم. أنت مسؤول عن الذهب, يفترض هذا يعني. نعم. يعني افترض أنك افترض أنك حلفت كاذبا, افترض أنك أعطيت لشخص 100,000 جنيه وبعدين جئت قلت له 100,000 جنيه سرقت, قال احلف أنك ما أخذتها حلفت, هل يضيع حقه وأنت ملزم أو هو ملزم لك؟ يعني أكس القضية. أنا ملزم تمام. انا ملزم. تتكلم على العفو يعني كونها عفت. انا مسامحك. ايوه هي قالت انا مسامحك بالذهب. طب في اي قرائن حملتها على التراجع في المسامحه؟ يعني هل رأت عليكم اثر الذهب, اثر الساعه؟ هل رأت على زوجتك الرياش واصل التريش؟ هي شكت بجوزها. شكت في زوجها. هي شكت بجوزها قالت انا مسامحك, انا بعرفك انت ما بتسوى مني ذهب, اكيد ما حتسوى مني ذهب, انا حيطر عندك كيف بدك تسوى مني؟ يعني السؤال الان ملخصه في شخص سامح شخصا وبعد سنه جاء يطالبه بالحق. بالضبط. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه, يكره لها ذلك كراهية شديدة من العلماء من يحرمه. إذا وسع الله عليك سد الذهب ما وسع الله عليك فربنا الحكم. شكرا وبارك الله فيك يا الدرة المصونة ولك بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ مصطفى وكيف أخبارك؟ الحمد لله بخير لله الحمد. لو سمحت يا شيخنا, سمحت حديث للشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه بيقول أذكر الفاجر بما فيه لكي يحذره الناس. الحديث لا ضعيف جدا. اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس ضعيف جدا. رحمة الله للشيخ. نفع الله ونفع ينتفع بك الأمة شيخ. شكرا وبك. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. كل هذا تخريف. أنا بحسب يعني الرقية الوردة على رسول الله لا ما تعملهاش أبدا. تخريف تخريف. نعم. هي أشياء خفيفة. تحفظي سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. تقرأيها تقرأي السورة الثلاث وتمسح رأسك وجسدك ثلاث مرات، تفعلي هذا ثلاث مرات. وكذلك إن أحببت بفاتحة الكتاب وبآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فاتحة الكتاب آية الكرسي الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، مع ذكر الله والدعاء. لا ولا مية ولا هواء، زي ما قلت لك تفلي في اليد. ده هدي الرسول محمد، سألت عن هدي الرسول. هدي تدفل في اليد وتمسحي، وبعد أن تقرأ الصور وتمسحي الرأس وما استطعت من الجسد، بس باختصار مع الدعاء والذكر. والشيطان يهرب إذا ذكر الله. وياك وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإليكم الله يحفظكم. كنت أريد يا شيخنا بس أتحدث معك بخصوص السؤال اللي جالك عن دكتور الإقصاء ومنهج الأدب. عن من؟ إيه؟ عن من؟ عن دكتور شريف ومنهج. أنا لا أتحدث عن أشخاص ولا أحب ذكر أشخاص على هذه الصفحة، عذرا. أتحدث عن مناهج، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا طبعا شيخ عايز اسالك عن ايه، يعني انا لسه متجوز يعني بقالي سنه تقريبا، وفي بيحصل مشاكل ما بيني وبين زوجتي كتير، ف بتوصل يعني الكلام ان احنا يعني بحسها بترد عليا كتير، وطبعها ان هي لا تسترسل في الطعن في زوجتك. سؤال خاص يكون على الهاتف الخاص. هتطعن في زوجتك لا نسمح لك. قد تكون أنت مخطئ ومفتري، قد تكون يا مخطئ ومفترية، فالمجال ليس مجال للطعن في الزوجة. اسأل عن حكم رجل زوجته ناشد إجمالا. لكن تشرح زوجتك إن أنا لا. هل من النشوز مثلا ولا زوجتك العادية عشان أعرف هل مثلا ورد في الكلام دايما بالتمرة مثلا على كل كلمة؟ والله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يكلم امرأته فإذا هي تراجعه، قال كيف تراجعيني؟ قد كان من هدي القرشيين أن المرأة ليس لها شأن، أن هدي الأنصار كانت المرأة تناقش. قالت وكيف لا أراجعك وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا سائر نسائه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فذهب عمر مسرعا إلى حفصة، قال يا حفصة هل تراجع إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قال يا بني لا تفعلي، أما تخافين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي، أو كما قال. فالشاهد أنه كانت هناك بعض الفصحى، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله لا يراجع عليه الصلاة والسلام، لكن أنت لست الرسول للمرأة أن تأخذ وتعطي معك، أنت لست إله. هل أنت إله؟ لا. هل أنت معصوم؟ لا. هل أنت معصوم؟ أكيد لا يا شيخ. مش ممكن أنت تتكلم بكلام رأي خطأ وهي تصاوب لك؟ أنا كده أحيانا الزوجة تصاوب لي الرأي أحيانا. إذا كان مثلا نشوز ورفض للأوامر، لا تخرجي يا بنتي استقري في الدخول، لا سأخرج. يا بنتي لا تكلمي الرجال سأكلم. كده النشوز. انما مثلا تقول له وجهه نظر ويدخل له وجهه نظري كذا كذا من حقها ذلك. شكرا. شكرا الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا سيدنا كنت بسال على ابن صياد. ابن صياد هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك ان المسيح الدجال؟ وارد، لان عمر اقسم امام الرسول انه الدجال فسكت الرسول، وجابر اقسم امام بعض الناس فاعتبوه كيف تقسم، قال ان عمر اقسم امام النبي فسكت النبي، لكن ليس بالمقطوع انه الدجال، انه الدجال الاكبر، واللي هناك دجاجيل كثيرون. شكرا الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ رشاد اتفضل. الله يحفظكم. الله يسلمك وياك. اتفضل. اللي انا اعمل معايا مركز استشارات هندسيه مهندس انا، واغلب تقريبا 90% من اللي بياتوني بيعملوا رسومات وتصميمات لبيوتهم وبشرف عليهم، بيكونوا واخدين قروض سكنيه من البنوك. ليس عليك انت اسمك، بس القروض السكنيه عباره عن دفعات على المراحل. ليس عليك انت اسم، انت مهندس او مقاول؟ لا انا مهندس صاحب مكتب استشارات. جاء اتاك شخص كافر على سبيل المثال وقال لك صمم لي بيتا، انت مسؤول عن ماذا سيصنع في البيت، لكن قال صمم لي بيتا، الاصل في البيوت انها حلال، لك ان تفعل له وليس لك. ذهبت تعمل في فرنسا التي كلها كفار إلا من رحم الله، تعمل مهندسا، هل تمنع؟ صح كلام. لن تمنع. نعم. لكن إذا قال لك صمم لي خمارة أقول لك لا. نعم. ما السلام. خمارة أو كنيسة أي حاجة يعني، بار مرقص. بعد حضرتك سؤال ثاني بخصوص دعاء الوارد في سورة التوبة، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إيه؟ إلى الله راغبون. نعم. يجوز الدعاء به؟ يجوز. لا بعد وفاة رسول الله لا، سيؤتينا الله من فضله، أما الرسول فقد مات. نعم. ولو أنهم رضوا يفيد. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فكان هذا في زمن الرسول، وقالوا حسبنا الله، الحسب فقط الكافي والله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال ثالث بعد إذن حضرتك، أنا بسمع مقاطع على اليوتيوب بشوف شيخ اسمه الشيخ الفاضل عثمان الخميس، ما رأي حضرتك في المقاطع إجمالية؟ لا أنا ما سمعت المقاطع، لكن أعرف أن الشيخ عثمان وفقه الله رجل من أهل السنة والجماعة، لكن ما تتبعت فتاواه، وهو يدافع عن الإسلام ضد الشيعة على وجه الخصوص، يشكر على مجهوده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا مصطفى كيف الحال؟ الحمد لله بخير. نسألك عن حديث لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. السند فيه مقال. فيه مقال. أيه. فيه مقال. أيه. بارك الله خير. وياك. سب الدين كفر يا عبد الرحمن بن إدريس، وعليه أن يتوب إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. في سؤال كده شيخ مصطفى، يعني كنت عايز أسأل حضرتك. تفضل سل. هو حضرتك شخص أنا يعني مديون بمبلغ معين، تمام؟ أيه. وفيما بعد يعني إن شاء الله يعني أنا داخل في جمعية يعني لسه يعني ما جاش أوانها. وجايين فلوس كزكاة أو كده، يعني زكاة مال وكده، ينفع لي تتاخر ولا لا؟ لا عذرا قاعد. هو شايف دلوقتي انا مديون بمبلغ من المال. ليس عندك وفاء. بقول لحضرتك ايوه ليس عندك ما تسدد به هذا الدين. انا بس انا يعني بدخر جزء من المبلغ كان دخل جمعيه وكده. مش فاهم كلامك. يعني انت الان مدين؟ انت الان مدين يعني مدين بس بدخل في جمعيات يعني. اي مدين لانك تدخل في جمعيات للاستكثار ليس لسداد الدين. انا دخلت على الزواج والديان دخلت في جمعيات بقبضها وبسدد مني جمعيه مع اشخاص. ايوه ايوه ايوه. فهل انا جاي لي كزكاه وكده هل ينفع اخذها ولا لا؟ أنا مش عارف قدر الجمعية كم وقدر الزكاة كم وقدر الدين كم. يعني إذا أنا مثلا مدين بعشرة ألاف وعمل جمعية وبعد الشغل هقبضها مئة ألف فسأسدد الدين معه ويبقى معي مال زائد لأن مالي ده مدخر. يعني الجمعية ماله مدخر فأنا أشوف المال المدخر لي كم الأقساط التي دفعتها أنا كم. هو أنا الدين اللي علي بخمستاشر ألف ناس الفلوس اللي ادخرتها 4000 حتى الان اللي دفعتها في الجمعية 4000 لك ان تاخذ من الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والله حضرتك يا مولانا هو الخلود في النار انواع يعني دائم ومؤقت ولا هو خلود واحد؟ لا ممكن أصيغ الإجابة بالصياغة أخرى. الصياغة الأخرى هل يخرج قوم من النار بعد أن دخلوها؟ نعم يخرج من النار قوم بعد أن دخلوهم أهل التوحيد الذين أسرفوا على أنفسهم في الذنوب. لا لأن الله يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول انطلقوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. فهناك من يخرج من النار بعد دخولها وهم أهل التوحيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. حبك الله الذي أحببتنا له. أنا الفترة اللي كلمتك من الفترة كده من الوقت اللي فات. اتفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. نورك. الله يبارك فيك. الله يبارك حالك يا رب. والله يا شيخنا أنا أريد واحدة كل ما تقدم لخطبة لبنت أريدها تنتقد ما توافق. كل ما تتقدم لبنت لا توافق؟ أيوة لا توافق. طيب يعني أنت بتطلب طلبات أكبر من حجمك ولا إيه يعني بالضبط؟ أنا أريد واحدة محجرة تتنقب وكده تستدل النقاب. طيب على أي حال إذا كنت تقصد من ناحية الجن وخلاف ذلك اقرأ المعوذات على نفسك وأنت ذاهب و اقرأ المعوذات القي نفسك وأنت ذاهب مع الدعاء وكلمنا على الهاتف الخاص نرى مشكلتك. ربنا كريم لعل الله يسر لك. أنا أريد أتواصل معك على الخاص بس أنت ما بترد على الخاص. لا برد والله بس مش كل التليفونات برد عليها لأن انت ما عندك وقت على الرقم الخاص؟ نعم واتساب. لا ما اعرف واتساب. ما اعرف. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. نعم عليه قضاء الصلوات الفوائت عن عند جماهير العلماء على الوجه المتيسر له لحديث دين الله أحق أن يقضى. في حالة السفر يقصر الصلوات عند القضاء لا تتمها. تتم الصلوات نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأخ ترك الصلاة من شهر يريد يعدها وهو أثناء سفر يعدها ركعتين ولا يعدها أربعة، انتهى وقتها يعدها أربعة. أما إذا كان ما ماشي. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. كان عندي سؤال بس ورجاء يا شيخ وعليكم. تفضل. أسأل سؤال، ما هو حكم المسح على الجمر الخطبي والصلاة به بالنسبة للسيدات خاصة إذا كان به صف صغير؟ وصف لي الجورة بالطب الذي تسأل عنه. اللي هو الخاص بس المرضى الدوائي هو مكشوف القدمين. على كل، إذا كان يصعب نزعه تماما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتتوضأ وتغسل ما استطعت وتتم المسح على الباقي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. السؤال الأول، ينفع أنزل البحر بمي شرعي؟ بيه؟ مش مبين من جسمي حاجة؟ بيه عفوا؟ ينفع أنزل البحر بمي شرعي؟ ما أعرف. أي المرأة أي حاجة؟ والله إني ما أعرف المي الشرعي، إذا أريد أن يعني أصيغ السؤال بصياغة أفهمها. هل يجوز للمرأة أن تنزل الماء البحر في ثياب لا تجسم جسمها ولا تظهر عورتها؟ لا بأس بذلك، لكن لا أعرف ما المايو الشرعي. سميه زي ما أنت عايز تسميه، لكن أنا لي سؤال أنا الذي أريد أن أجيب عليه بفهمي. ثوب يستر البدن، ثوب يستر البدن لا يجسم ولا يفتن، هذا السؤال. يعني محتشم لا يصف الجسم ولا نعم يجوز، وإذا كان لا يصف الجسم ولا ليست هناك فتنة من ورائه، ليست هناك فتنة من ورائه، ما المانع؟ تمام. آه طيب، السؤال الثاني، يجوز إن أنا أرضع ابني برا المنزل وما يبقاش يتكسب لأي حاجة؟ يجوز. يجوز؟ يجوز طبعا، ما في مانع، ولن يرى منك أي شيء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ خير الحمد لله. الله يحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما تفسيركم الله تعالى مولانا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بأيدكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوته. الأيمان هنا أيمان العهود، أيمان العهود. يعني مثلا أنت جئت وعهدتني عهدا، عهدتني عهدا وبعد مدة أتاك عارض فنقضت العهد، نقضت العهد لغير سبب إلا الطمع في الدنيا، فأنت اتخذت أيمان. يعني أنا مستغلق بتمثيل أحسن، طيب مثلا سني مثلا تلبس ثوب أبيض وملتحي، سمعني يا بني أيمن. نعم سمعك. أنت رجل ملتحي وتلبس ثوب أبيض ومتطيب ومتعطر ورحت تصلي في المسجد واستمرت على الصلاة في المسجد، جاء ناس أحبوك وكادوا أن يقتربوا من السنة وفعلوا فعلك، سمتك حسن، فقال لك يا عم الشيخ يقولون البنوك حرام، خذ هذا المبلغ 50,000 شغلهني معك، انت راجل شغل بقال وامين، شغلني المال معك، تعهدني يا عم الشيخ امام الله انك تكون امين معي؟ قلت اعهدك امام الله ان انا اكون امين معك. بعد ذلك تاخذ فلوس الناس وتهرب. العهد الذي عهدت الرجل عليه نقضته وتسببت في رجوعه عن الدين بسبب غشك وخديعتك وغدرك في اليمين. ولا تتخذوا ايمانكم، ايمان العهود، دخلا بينكم غشا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن كان الرجل طيب يصلي وسيقبل عليك ويتسم بسمتك رجع للخلف وكرهك وكره الدين وما عليه بسببك. فهمت؟ نعم. إذا الإيمان هو إيمان العهود الذي لا. أي إيمان العهود. نعم. جزاك الله خيرا مولانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال شيخ مصطفى، لو لابس خاتم صنة يعني، بس الخاتم على وجه شكل وجه أسد، هل يجوز ولا حرام؟ والله الأولى لك أن تبعده، لأن ذلك من ذوات الأرواح، والعلماء يقولون الرأس هو الصورة، وإن كان الحديث بذلك ضعيفا، فشهدي أن بعدك أسلم لدينك. طب لو ارتديت خاتم عليه محمد رسول الله حسن، أخش بالخلاء عادي؟ إذا كان هناك سبيل لعدم دخول الخلاء به يكون أفضل، إذا كان سيفقد حافظ عليه. السؤال الثاني معلش، ولا تلبسه في الشمال التي تستنجي بها، في اليمين صح؟ إذا كنت ستدخل خلاء لأنك ستستنجي بالشمال. أما الرسول كان يلبس خاتمه في الشمال أصلا، لكن صلوات الله وسلامه عليه لا يظن أنه يتمسح باسم الله أبدا، بيصابع في اسم الله أبدا. سؤال آخر شيخ مصطفى، لو إن شاء الله ما حعق عن ابنتي، أعمل إيه في الجلد بتاع الخروف؟ أتصدق بيه ولا يجوز لي أخذه؟ كله جائز. جزاك الله شكرا. وجزاك الله مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. طوبتات، ازيك يا حبيب ولد؟ الحمد لله. هكذا صح لغة يعني؟ كيف حالك يا شيخ الأشيخ مصطفى؟ تفضل تفضل تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. نقصد منيحة العالمين. ما هي مولانا سنة الجمعة القبلية والبعدية المحددة؟ سنة الجمعة القبلية مفتوحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اغتسل أحدكم في بيته، وفي رواية توضأ فأتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما حضر الإمام استمع وأنصت، فقوله ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي يفتح الباب. أما البعدية فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا صلى ركعتين، وأحيانا صلى أربعا، وابن عمر موقوف عليه أو موقوفا عليه كان رضي الله عنه إذا صلى في البيت صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا. وما هي الأفضل صلاة السنة، صلاة في البيت أم صلاة المسجد؟ ها؟ ما هو الأفضل صلاة السنة، أنا صلاة في البيت أم المنزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل أو المرء في بيته إلا المكتوبة، قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. ومن يتحق بالإمام مولانا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كانوا في القراءة سواء، علمهم بالسنة، كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة في الهجرة السواء، فأكبرهم سنا، فإذا كانوا متساوين في القراءات فالرسول قال في مالك بن الحويرث، قال مالك أتينا الرسول ونحن شباب متقاربون، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، كنا مكثنا عنده نحو من 20 يوما أو 20 ليلة، فقال ارجعوا لأهليكم وعلموهم وليأمكم أكبركم، هذا عند التساوي. عند التساوي. أيوة شكرا. النكس يا صلاح، ماذا تقصد بالنكس بالساء؟ نكث العهد، ناقض العهد، ولا بين مرادك. السلام عليكم صلاح. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شيخ انا كنت بعمل حاجة كده، انا مش عارف انها بعملها صح ولا غلط. تفضل. احيانا لما اصلي العشاء يعني لما خلص كل التواتر عليا بقع في ذنب معين فيها، فبقيت الفتره الاخيره دي اللي انا باجل صلاه العشاء متاخر شويه لغايه قبل ما انام بصليها وبعد كده انام عشان ما اعملش الذنب ده، هل ده ينفع؟ وتترك الجماعه؟ ايوه يعني ما بصلاش في الجماعه وبصليها متاخر. لا، صلي مع الجماعه واترك البيت ساعه الذنب. اسيب البيت انت؟ صلي العشاء في جماعة واترك مكان الذنب. غريب والله السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا مولاي؟ الحمد لله. والله اللي يحبك في الله. يحبك الله الذي أحبتنا فيه. والله حضرتك أنا ما صحة حديث لن يفلح قوم والله وأمرهم امرأة. أخرجه البخاري. حكم مولانا قراءة صورة مثلا لجلب البركة، مثلا صورة الواقعة للرزق وصورة الله مثلا، يعني تخصيص بعض الصور لأغراض معينة، ده صحيح؟ حديث صورة الواقعة، من قرأ صورة الواقعة لم تصبه فاقة ضعيف الإسناد، أما القرآن دائما مبارك. طب قال لي مثلا مولانا لو شغلت صورة البقرة في البيت مثلا على شاشة أو على حاجة يجوز عادي؟ يجوز ومستحب ذلك. بارك الله فيك وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك الشيخ، بس ينفع ابني عنده في خمسة ابتدائي يصلي بيا؟ إذا كان يتقن الصلاة وأعمالها والقراءة فيها. تمام، شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا مبارك، تفضل. الله يحفظك. أرجو حضرتك سؤال. تفضل. حضرتك أنا عندي والدي كان عايش هنا فدراعه اتكسر. الله يعافيه يا رب. ربنا عمل عملية في دراعه بس ما رجعش زي الأول، فمبقاش يقدر يضغط عليه. الله ما عافينا يا رب. والسؤال؟ هو بيصلي ما بيقدرش ويقف يقوم عليه، فهل كده ممكن مثلا يصلي وهو قاعد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن عجز عن القيام صلى جالسا. حضرتك كده الأجر ينقص ولا ما ينقص؟ لا، إذا كان من أصحاب الأعذار الأجر لا ينقص. يعني كده ممكن يصلي قاعد عايز. تمام، شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل، الله يغفر لي ولك. الله إليك، أريد أن أسألك عن رأيك في كتاب إغاثة اللسان، هل أقرأ فيه أم لا؟ إغاثة اللسان كتاب طيب، لكن أنصحك باقتناء النسخة المحققة المحكوم على أحاديثها بما تستحقه من الصحة أو الضعف. حسنا شيخنا، سؤال ثاني من أحسن الله إليك، حديث من اشترى ثوبا بعشر دراهم فيها درهم حرام لم يقل الله صلاة، لا يصح. طيب وحديث من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة؟ من ترك ايه؟ حديث من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. لا أعلم له سندا. طيب حضرتك حديث كمان من خاف أدلج، في سنده مقال يسير، في سنده مقالا، فحضرتك آخر حديث لمعاذ سألت رسول الله عن شنو آسف يا شيخنا، الحديث فاتني الآن، معلش يا شيخنا. شكرا سامي. وسدد الله خطاك يا محمود أبا مسلم أو مسلم، اضبطها بالشكل حتى نقرأ اسمك صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله بخير. بقول حضرتك انا كل يوم على سفر، ظروف شغل كده يعني، فانا كنت بصلي الظهر دايما بصلي جماعه عشان اقعد صلاه الجماعه وكده، بس مشكلتي في العصر مثلا بخرج من الشغل الساعه 3:30، وساعات العصر مثلا بيبقى 4:45 ل5، ف ما بقدرش اصلي في الوقت ده يعني وقت بيبقى صعب لا اقدر اصلي فيه عصر جماعه واقدر اصلي لا لا عفوا قاعد تصوير حالتك. انا كل يوم على سفر كل يوم على سفر عشان شغل وكده عشان شغلي انا وقت العصر ما بخرج الساعه 3:30 فالعصر مثلا بيبقى قبل ال 3:30 ل 5 او 4 الا تلت على حسب يعني وقت العصر وقتها. بس عفوا انت من بلده معينه وعملك في بلدة في بلدة أخرى. تمام. البلدة دي مسافة سفر أم لا؟ مسافة سفر أو معدية 85. أيه. متى تخرج من بيتك ومتى تخرج من عملك؟ أنا بخرج من بيتي الساعة 6 صباحا. صباحا. أيه مشكلتنا في الظهر والعصر. أنا الظهر أنا بصلي الجماعة هناك برضو مع الزملاء يعني وكده وعشان أخد ثواب الجماعة وكده. وبتمن الصلاة، لكن أنا مشكلتي بقى في العصر بقى. طب في سؤال، هل في معك زملاء أهل سفر من أمثالك؟ ما هي عربية الشغل تبقى كلنا على بعضنا، بس أنا ما أقدرش إن أنا أحكم الناس عاوز أقولهم يعني. طب صدق بس يا أخي اصبر علينا لوجه الله الكريم. أنا أقول أنتم تصلون الظهر في العمل صح؟ بس مع بيبقى معناك تاني يعني في عربيات تانية اقدر يعني بيصلوا معايا، لكن العربية اللي انا بركب فيها يعني انا كده بقول الناس كلها اللي معايا ما بتصليش وقت العصر يعني جماعة. يا اخي بس يا اخي اسمع يا اخي افهم الكلام بس الله يغفر لي ولك. اتفضل. انت الان وقت اذان الظهر تكون في السفر في الطريق ولا في العمل ام في العمل؟ لا الظهر بيبقى في العمل. طيب اصبر علي كده، يعني بتصلي في مكان العمل ولا ايه بالظبط؟ الجماعه في مكان العمل في مسجد في مكان العمل هل واحد مسافر مثلك تقول له تجمع معه الظهر مع العصر جمعا يعني تصلي جماعه تصلي جماعه الظهر وبعدين تصلي العصر جماعه؟ ما المشكله جمع تقديم لانك مسافر يعني اصل ده بتكلم ده لحظه طول حياتي يعني ولو لانك مسافر كل يوم. لو كل يوم اصلي العصر اجمعه مع الظهر واصلي ركعتين ده ما في مشكله. نعم صحيح. حتى لو انا العصر لحقته يعني قبل ما ياذن المغرب في البيت حتى انا بروح البيت مثلا 5:30 مثلا قبل مثلا المغرب بنص ساعه مثلا حتى لو حتى وان اخرت ايضا جائز. ولو ايه حضرتك؟ ولو اخرت الى ان تذهب البيت جائز ايضا. لكن جائز اكلمك لانك تقول انك حريص على الجماعه. ما انا يعني انا مثلا بقول انا بطلع يعني خلاص كفايه كده الله يغفر لك كفايه علي الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا رحت أقبض المعاش وبعدين في موظف قاعد يعني جنب الباب كده فسألني أنت رايحة فين؟ قلت له أنا داخل أقبض. فقال لي طيب هاتي أقبض لك من المكنة. قلت له ماشي. اديته الرقم وقبض لي وبعدين هو بيديني الفلوس. قال لي يعني انا مش شايفك مطلع اي حاجه. هو انا يعني ما فيش اي حاجه؟ ما فيش حلاوه؟ ما فيش حاجه؟ فانا لقيته ان هو يعني مش فراش ولا عامل مش مستاهل. فانا ركبت حصلت لي حادثه بعد ما مشيت من عنده في الدكتور. معايا حضرتك؟ معاكي. تاني يوم جيت اروح للدكتور علشان يشوف الاصابات اللي حصلت لي، فأنا في التاكس بيفادي حد فاتخبطت خبطة جامدة في دماغي. وبعدين يعني تالت يوم وقعت في الحمام. فأنا بقولت يعني حد شرع علي ان انا ابعت للراجل ده فلوس واللي يديله فلوس يقول له يعني ايه ادعيلها بالبركة. فالاحفادي بيقولوا لي لا ده ما ينفعش. حضرتك رأيك إيه؟ لا أنت حملت الأمور أكثر من طاقتها. أولا هو ما اتفق معك على أجر يأخذه مقابل التحويل بالمكنة. أيوه. واللي هي المكنة ماكينته هو؟ لا دي المكنة تبع البريد. تبع البريد. أيوة. يعني هو الذي عرض الخدمات عليه. هو اللي عرض علي. هو العرض. ليس لك, ليس له عندك شيء. لكن إذا قلت من باب إن العين حق, إذا كان المرتب كبير ولا شيء وهو رجل عائن, ما فيش مشكلة. اللي أنت بتطلبه, الذي تطلبيه لا اسم عليك فيه, لكن ليس بواجب عليك. ليس بواجب عليك, لكن إن فعلتي فهو حسن, ما في مشكلة. يعني إنه هو مثلا يدعي لي ويعني ما في مشكلة. هو ما ربنا يعفى عني يعني. لا ما يفصلهوش, ما يف... لا يفصلون له, لأن هو الآن قام على أنه محسن إليك وقد أحسن, وبعدها جاء يطلب أجر على هذا الإحسان. مش واجب علينا أن نعطيه, لأن ما كلفته, هو الذي عرض مساعدته. لكن إن أعطيته شيئا, إن أعطيته شيئا من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, 10 جنيه 20 جنيه, ما في مشكلة. الله يعافيك يا أخت, الله يعافيك من عندي, الله يعافيك. سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ مصطفى. أحمد إليك الله وأشكره. كان عندي سؤالين كده بعد إذن حضرتك. اسأل الله يسلمك من السؤال المكروه. أنا شغال في صيدلية, وفي ناس بياخدوا السرنجات اللي يعني في معظم الناس بياخدوها بيستخدموها مثلا في إن هم ياخدوا المخدرات أو حاجات زي كده, فهل كده أنا آثم لو أبيعها؟ إذا علمت أنهم يأخذون السرنجات لاستعمالها في المخدرات لا تبيع لهم, لأن النبي, لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو أنا مش متأكد من الشخص, يعني مش متأكد من يعني ما هو بين عليه حالته, يعني شكله ومنظره يدلان عليه. شكرا. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بقى تسمع حضرتك, جالي شغل مهندس تحليل البيانات في بنك, وأنا شغال دلوقتي برضو في نفس المجال الشركة يعني, بس المكان اللي أنا فيه دلوقتي فيه تضييق عليا في الشغل, مش مرتاح في الشغل اللي أنا فيه دلوقتي, يعني هتبقى مرحلة مؤقتة. يعني عملك في تحليل البيانات عام ولا مخصوص بالربا فقط؟ لا هو عام, بس ممكن يطلب مثلا يقول لي الناس اللي خدت مثلا قروض وما دفعتش بقى 6 شهور مثلا, ولهم ودايع عندنا في البنك مثلا, وفي حاجات تانية مثلا. لا يعني عفوا سؤالي بس, يعني هل هو يشمل القروض الربوية وغيرها أم في القروض الربوية فقط؟ أي نشاط في البنك. إذن عملك جائز وغيره أفضل منه. جائز. عملك جائز مع الكراهة. تمام. بارك الله فيك. وليك. هل يوجد في السنة أن من شك أنه أصاب أحدا بالعين يعطيه ماء وضوئه؟ نعم, ورد في ذلك في السنة يا أخت هبة, وذلك لقول, بس إذا طلب منك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق, ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين, وإذا استغسلتم فاغتسلوا. أطلب منك ماء الوضوء أعطيه, وإذا كنت تعطيه تفضلا, بس يكون يا شخص عاقل أو امرأة عاقلة لا تظن بك الظنون ولا تشاهر بك, لأن الناس منهم من هو جاهل يظن أن الإحسان أو أن اتباع السنة يظن بها غير الظنون اللائقة بها فيجوز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الحديث معاذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرق. لا يصح سنده. طيب حضرتك حديث. لأن عفوا اصبر علي بس. لا يصح سنده, والمعنى أيضا عليه تعقب أحيانا من ناحية أن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا إذا حملت على وصية خاصة, لكن المكره على الكفر يجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر, لكن الحديث ضعيف. طيب حضرتك أول من تسعر به النار تسعر أيوة في صحيح مسلم. طيب حضرتك أنا في مشكلة مع بعض إخواني أسلفته مبلغ من المال وقد أطال علي، يعني كنا متفقين على الأداء في أول شهر التاسع هذا وهو أطال مدة، ويعني عرفت أو علمت عنه أنه يماطل حتى الدين يموت أو يكون المماطلة إلى شهور كثيرة، فهل يجوز لي أن أكذب بشيء ما أو أوري بشيء ما على أني أستحق أسدد حقي منه؟ يعني هل يجوز لشخص أن يكذب حتى يسترد ماله أو يعرض حتى يسترد ماله؟ طارئ جائز. كأقول يعني مثلا أعطيني مالي حتى أسدد أجار بيتي وإلا فأطرد خارج المنزل وأنا مقصر في أجار بيتي، أعطيني مالي حتى أسدد. وأنت فعلا مقصر؟ لا أنا لست مقصر. لا تكذب، عرض ولا تكذب. طيب السلام عليكم. نعم. كنت أسأل على صحة حديث الأربعة التي منهين عن قتلها السند صحيح لكن به علة فلتحرر. نهى الرسول عن قتل أربع: النحل والنمل والنحل والهدهد والصرد. السند الظاهر صحيح لكن في علة احتاج مراجعتها. السلام عليكم. نعم. والدتك لا تكلمك لأنك أخذت فلوس أختك. لا أخذ إيه؟ واخذ صف أختك. يعني أمك لا تكلمك لأنك تدافعين عن أختك. وأمك مظلومة وأختك مظلومة. المشكلة أنا ما أعرفش إيه المشكلة، يعني المفترض أنك تنصر الحق وبأدب وأسلوب حسن. ما أنا ما أعرفش يعني إيه واخد أختك. أختك لها ابن بتدلع كل يوم يجي عند أمك يخرب في البيت، فأمك زعلانة من أختك عشان كده لا تؤدب ابنها. أختي مش متزوجة. ما جايبة ابن الابن دي منين؟ لا أنا أختي لها أخ صغير، أخوي الصغير. أخوك الصغير. أيوه أيوه. على كل حال كإجابة مجملة، لأن من مش فاهم التفصيل، كإجابة مجملة بارك الله فيك، كن مع الحق وبأسلوب طيب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. كنت كلام من شوية. شكرا. عايزك تعيب لعيب. الله يسكننا وياك الفردوس ويصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال المسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات يا رب. ودايما أنا أحفظ القرآن كله، يعني الله يحفظنا وياك القرآن كله ويثبته في أذهاننا وقلوبنا يا رب. رطب به ألسنتنا يا كريم وعنا على تدبره عن الوجه الذي يرضى به عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل ارفع صوتك لان صوتك غير مسموع الان. بدأ السماع يظهر، بدأ السماع يتحقق. يا اخي ارفع صوتك، تكلم. الله يغفر لك. ماشي سمعت. اسمك مصطفى من محافظة المنيا. ها اسأل في النقطة المهمة. عندك 20 سنة. مجالي سبع سنين بقالك 7 سنين شعرك أبيض، يعني أبيض من 13 سنة. يعني أنت تريد صبغ الشعر بالأسود لأنك وأنت ابن 13 عاما شعرك شايب. كمل. لقد شفت حديث رأي حديث ظهرت الله أعلم حديث يقول هناك قوم في آخر الزمان يخدمون الشعر بالسواد لا يرثون أحد الجنة. أنا سأجيبك بشيء من التفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أعيد صياغة سؤال الأخ. الأخ عمره 20 سنة وشايب منذ 7 سنين، يعني شعره أبيض منذ أن بلغ 13 عاما، يسأل عن صبغ الشعر بالسواد. أقول وبالله تعالى التوفيق. الوارد في الصبغ بالسواد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان. الحديث الأول مقدم أبي قحافة والد أبي بكر الصديق، وكان طاعنا في السن، كبير السن جدا، عام الفتح، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأسك الثغام بياضا، فقال غيروا هذا الشيب، في زيادة جنبوه السواد لكنها زيادة ضعيفة. ثانيا، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث عليه كلام من الناحية الإسنادية ومن الناحية المتنية من ناحية الفقه. من الناحية الإسنادية، في رجل اسمه عبد الكريم اختلف فيه، هل هو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة أو عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب؟ في بعض الطرق أنه الجزري، يعني يحسن الإسناد أو يصح الإسناد، لكن يبقى شيء أن متن الحديث هو يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل، عارف الحوصلة، دقن سودة صغيرة كذا، كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هل منعهم من الجنة للصبغ بالسواد أو لكون الشعر حواصل، أو هذه سيماهم، يعني علاماتهم، كما قال الرسول في الخوارج سيماهم التحليق، حلق الشعر صفر، فهل حلق الشعر هذا هو سبب تعذيب الخوارج، أم سبب تعذيب الخوارج أعمال أخرى، لكن هذه علامات الخوارج الظاهر الأخير، فلذلك ضعف الاستدلال به على اعتباره كبيرة. ولو كان كبيرة ما صبغ الحسن والحسين، فالحسن والحسين رضي الله عنهما كان يصبغان بالسواد، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كذلك كان يصبغ بالسواد، وأيضا عقبة بن عامر كان يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني نصبغ بالسواد الآن بعد يوم يظهر البياض في القاع وتعب أصولها. وبعضهم حمل حديث أبي قحافة على أن كبير السن يختلف عن الشاب، جمعا بين الأحاديث، رجل الطاعن كبير السن 80 سنة إذا صبغ بالسواد يعود كالصبي الصغير، فيكون مجانا للسخرية، كما تأتي لامرأة عجوز عندها 70-80 سنة وتلبس ثوب أبيض في ورد أحمر، الناس تستنكر عليها ذلك. فعلى كل، الصبغ بالسواد أراه جائزا مع الكراهة، والله أعلم. ربي الله لا إله إلا الله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك يا صلاح أبو العلا، تفضل. أنا ما عنديش سؤال بس بطلب من حضرتك طلب، يعني أمر يا شيخ. أنا بطلب هذا بس تدعي لي، يعني ربنا يوفقني بالزوجة الصالحة، يعني أنا يعني دورت كثير ولكن لم أوفق، يعني أنت منين؟ لعلك أقرب إلى الله مني يعني. الله يغفر لنا ولك. منين؟ من أي البلاد أنت؟ أنا من الصعيد. من أي صعيد؟ من المنيا. طيب، نوصلك ببعض إخوانك من منيا الصعيد يشوفوا لك عروس إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم يا أختي فاطمة بنت محمد، نحن من قرية يقال لها من السمنود من أعمال مركز أجا محافظة الدقالي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ وفي علمك يا رب. وإياكم. كان عندي سؤال بس يا شيخ، دلوقتي أنا مقيم في دولة أوروبية واشتغل في مجال البرمجيات، وكانت الشركة عندي بعتلي مشروع تبع البنك، فأنا كنت عاوز أعرف هل أنا لو اشتغلت في المشروع ده لمدة مثلا سنة أو حاجة دي حرام ولا ماذا تعمل في ماذا تعمل في البنك يعني؟ أعمال عام؟ عامل برمجيات بس ما هيش أي علاقة خالص بالموضوع ده، يعني حاجة في الكمبيوتر. عملك جائز مع الكراهة، وقد تنتفي الكراهة لأنك موظف، لكن العمل جائز مع الكراهة. العمل يجوز مع الكراهة. أيوة شكرا. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نعم نعم نعم. بنتي عندها 11 سنة وشعرها أبيض في ظهر فيه الشيب. بنتك عندها 11 سنة وظهر فيه الشيب. تقدم لا أحد حبس بغلها شعرها أو كده، هل لازم أعرفه إن هي شعرها فيه بعض البياض أو شعرها أبيض مسغينه أو إيه؟ لو أنت ذهبت تتزوج واحدة زي كده، تحب أن تعرف عنها ولا ستقول لها غششتيني إذا تزوجتها؟ طبعا أنا تحب تعرف عنها؟ فبين أبين، بس أنا خايف ممكن يطلع يقول أو كلام ده. لا يا عم مش إيه البنت أو كده. لا في ناس بتحب اللي شعرها كده برضه يعني تمن يعني. الزكات حلوة وجميلة يعني ممكن شيء يغطى على شيء بإذن الله، ولن يؤخر الصدق لن يؤخر شيئا أبدا، والكذب لن يقدم شيئا اطمئن. وأنا أذكر أثرا ضعيفا ضعيف الإسناد يعني معلش يعني، أن بلالا كان بلال بن أبي رباح رضي الله عنه كان له أخ ليس بالطيب، فقال له أخوه يا بلال تعال اشفع لي أتزوج من بيت فلان. قال أنت عارف نفسك يعني أنك لست بالطيب؟ قال تعال اشفع. فذهب بلال إلى القوم وقال لهم أنا بلال بن رباح كنت عبدا حبشيا كافرا، من الله علي بالإسلام والعتق، وجاءني أخ يريد مني أن اشفع له عندكم، هو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركته. قالوا نزوجه من أجل بلال. فالمقدر لن يتأخر. السند يراجع. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،